حدثنا صدوق نطشش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كيف جابر كري عبد الله خدش في باب براسي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر يقول في غنبري بصلاوة خدي الابن يقول اتقوت عام الفتح صلاة فتحي فتحة مكه وقت ما كهش دس كفرة بركتي صلاة هشتش هجرته في غنبري بصلاوة خدي السلم وهو بمكة پیغمبر المكاهب عليه الصلاة والسلام اتقوت إن الله ورسوله هنديك خدوه پیغمبره ويا حرم يا حرام كن يا حرام كن بيع الخمر فروتنا عرق والميكة اشتمرار افت اشتمرار يا حلال نبت خار ناوي والخنزير برازي والأصنام وصنم خده تعالى فروتنا افان تشتخرك يا حرام كن صنمت لاستيكي بن يد بري بن يد جيتش بن يد آخي بن حرام امروف فروش. فقيل يا رسول الله قصيارش بيغنبري هاتكرن صلى الله عليه وسلم ايكي قلت يا قاصد خلي أرأيت شحوم الميتة باشا تبو بزي تشتمرار كدش فإنها يطلى بها السفن سفنا بيتين الدهن كرن نرمدن فإذا جتيت بيتن ويدهن بها الجلود هروصة كبل جك كبل حيوانات جك بيتيت الدهن كرن ويستصبح بها الناس وعالم فايدة جتك اتكنا كرايت خو او فايدة رونه يجتك فقال پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت لا يعني هن فروش فروت نوان يا درسنين هو حرام فروت نوان يا حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك بشتن بشتهن پیغمبر صلى الله عليه وسلم الويري قلت قاتل الله اليهود خذ تعالى لعنة الجهية بك شري القلوان بك إن الله هنديك خديا لما حرم شحومها وقت بازي تشتي مرار حرام كري جملوه أو راب أبزها حلم دهن جدار خس ثم باعوه بشتهن جفروتن فأكلوا ثمنه وباري بخور.